النهاردة ورد من العاملين بمنظومة النظافة بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التنمية المحلية والسيد المحافظ، بيقولوا فيها: الظروف الصعبة يا حضرات هي اللي بتخلينا نخرج عن صمتنا ونتكلم، والمشكلة الكبيرة اللي لاحظناها بعد سكاتنا الكتير قوي إننا مهما طال السكات محدش هيسأل فينا، وإننا لازم نتكلم ونشتكي، لأننا تقريبا كده السيد الفاضل وزير التنمية المحلية ومعالي محافظ المنوفية مش هيسألوا فينا أبدا طول ما احنا ساكتين. تقريبا بيقولوا عننا: اللي ساكت ومش بيشتكي ده غلبان وما فيش من ناحيته حاجة تقلق. خلينا بقى في اللي بيتكلم ونشوف هو عاوز ايه، عشان محدش يقول علينا حاجة كده ولا كده. احنا بقى لما لقينا الوضع كده قلنا نبعت شكوتنا ونصرخ ونقول: احنا عمال النظافة اللي بننزل نتعامل مع الزبالة في شوارع قرى ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بنتعامل في عز الحر وفي ايام المطرة في الوحل، وبنشيل المخلفات مهما كانت ومهما كان فيها من تلوث، وبعد كل ده بنتعامل اسوأ معاملة، المرتب بينزل لنا على بند الصناديق الخاصة، وأملنا من سنين طويلة إن المرتب يتحول على ميزانية الدولة باب تالت. أم قالوا لنا: أنا مش عارف أنتوا عاملين أزمة ليه، المرتب على الصناديق الخاصة على باب تالت على باب عاشر هتفرق معاكوا إيه؟ هتفرق كتير حضرتك، هنحس إننا موظفين بجد، هيبقى لنا كل الحقوق الموجودة للموظفين من حوافز وترقيات وبدلات وغيرها من المزايا، وبعدين احنا شغالين يا حضرات ما بنقولش لا، ينتشر الفيروس وكل الناس تقعد في بيوتها وتحافظ على نفسها وعلى روحها، واحنا ننزل نشتغل ونتحمل المخاطر وما نقولش لا. طب ليه بقى ما يتمش التعامل معانا بشكل آدمي؟ المهن الصعبة اللي زي مهننا دي لازم يكون لها تكريم ومعاملة خاصة، وده احنا مش بنطالب بيه، لكن احنا بنطالب بالمساواة بين الموظفين، واحنا اعتبرونا موظفين بني آدمين، هو ده كل أملنا يا حضرات. هل يا ترى ده ممكن يتحقق ولا مش ممكن؟ سليمان